الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الذكر: وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني بالإضافة إلى ما وقت من الأذكار، ولكن ليست هذه التوقيتات مثل الصلوات الخمس فإنها لذكر الله عز وجل وهي مؤقتة، وكذا التسبيحات في الأوقات المعروفة في الصباح والمساء مؤقتة بالوقت والعدد، ولكن لا يعني شيء من ذلك أنه يقف عند حد، بل يفعل المؤقت ويزيد عليه ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهو يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها بأعدادها وهيئاتها، ويزيد من النوافل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا بقوله وفعله، إلا ما استثني في أوقات النهي. وكذا أن يقول سبحان الله بحمد 100 مرة ويزيد ما شاء الله، وكذا في التهليل وغيره، إلا أن المؤقت منه له فضيلة خاصة، من حافظ عليها اتباع السنة فإنه يثاب على ذلك الثواب الجزيل، مثل عدد التسبيحات ونحو ذلك. ولكن لا حد لأكثر ذلك، بل يستمر على كل حال. أما الذكر بالقلب فهو على الدوام كما أمر الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول: فكما أن الجنة قيعان، القاع الأرض المستوية، وهو غراسها، الذكر غراس الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في لا حول ولا قوة إلا بالله أنها غراس الجنة. قال: فكذلك القلوب بور خراب، وهو عبارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وصقالها الذي يجلو القلب، المعدن والذهب والفضة إذا أصابه نوع من الصدأ أو الران، يعني المعدن التي تقبل الصدأ، يعني يحدث فيها صدأ، الذهب نادر جدا أو لا يكاد يقع، لكن الفضة والمعادن يحصل فيها نوع من الصدأ، فيجلوها الذكر وينقيها ويثقلها، يجعلها مصقولة براقة يخرج منها نور. يقول: وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. الذكر دواء القلب إذا أصابه المرض، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. أنا لا أعلم دليلا على لفظ الشوق في حق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب لقاء العبد إذا أحب العبد لقاءه، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. يقول: وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور سبحانه محبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. إذا اجتمع في ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا اجتمع في ذكر العبد لربه اجتماع القلب واللسان معا، فإن هذا أكمل أنواع الذكر. الذكر يكون بالقلب فقط وباللسان فقط، وبالقلب واللسان معا، وهو أعلى أنواع الذكر، ثم الذكر بالقلب، ثم الذكر باللسان وهو أقله. في تسميته ذكر نوع من التجوز، لأن الذكر أصله حضور المذكور في قلب الذكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. يقول: إذا واطأ قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، يعني نسي، ترك كل شيء ولم يخطر بباله شيء من الدنيا التي تناقص على الناس حياتهم، فإنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك أفضل عنده من كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، يعني نسيانه للأشياء، نسيانه للدنيا لا تضيعها، لا تضيع عليه، بل الله عز وجل يحفظ له دينه ودنياه، وكان الله له عوضا من كل شيء، أو كان الذكر له عوضا من كل شيء، يعني يتعوض بالذكر عن كل مصيبة حصلت له، فهو لا يحصل له أي نقص إلا والذكر قد عوضه وقام مقامه وزاد. العبد مثلا إذا استخبر عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون كان له ذلك خير من مما فاته من سبب المصيبة. يقول به يزول الوقر عن الأسناع والبكم عن الألسن. الثقل الذي يحصل في السمع وفي أذانهم وقر، في أذانهم وقر بمعنى لا يسمعون سمع الفهم، في أذانهم ثقل، سمعه ثقيل كما يقولون بمعنى لا يسمع جيدا، فالسمع المطلوب هو سمع الإجابة لله سبحانه وتعالى. فبالذكر يزول الوقر عن الأسماع، لأن الناس قد يسمعون سمع البهائم كما قال عز وجل عنهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمعون دعاء ونداء ولا يفهمون شيئا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. به بالذكر يزول الوقر عن الأسماع، تصبح الأسماع منتبهة، تتذكر حقائق ما تسمعه من الآيات، تنتبه لما ذكر الله عز وجل به عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله وأحوال الآخرة وصفات الأنبياء وآثار الإيمان بالقضاء والقدر، تنتبه الأسماع وتفهم عن الله عز وجل مراده. ويزول البكم عن الألسن، الصم البكم، البكم الذين لا يتكلمون بالخير، فالذي يتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى زال عنه البكم المذموم. البكم المذموم أن يتكلم بغير ذكر الله، ليس لأنه لا يتكلم مطلقا، المقصود أن الأبكم الذي ذمه الله عز وجل هو الذي لا يتكلم بتوحيده ولا يتكلم بمعرفته وذكره. فإذا تكلم الإنسان بذكر الله، قرأ آيات الله في كلامه وذكر الناس بها وتذكرها في نفسه وسبح وكبر وهلل لفظا ومعنى، فهذا قد زال عنه البكم المذموم. وتنقشع به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار، الأبصار التي تعمى بمعنى أنهم عميت قلوبهم، لأنهم حين رأوا آيات الله سبحانه وتعالى لم ينتفعوا بها، لم يتذكروا، لو تذكروا لانتفعوا، لزال الظلام، لزالت الظلمة عن أبصارهم. يقول: زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه العبد بغفلته. يقصد طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى عظيم جدا مفتوح على الدوام، ما لم يغلقه العبد بغفلته إذا ترك ذكر الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يعني إذا لم تجد حلاوة في الصلاة ولم تجد حلاوة في الذكر، الأذكار المختلفة وحضور القلب فيها وقراءة القرآن، حلاوة في قراءة القرآن، تجد الراحة واللذة في سماع وقراءة الآيات. فإن وجدتم يعني فبها ونعمة، هذا فضل الله، فهذه حلاوة الإيمان. إذا سأل إنسان ما هي حلاوة الإيمان، تجدها في هذه الأشياء، تجد لذة في ذكر الله في الصلاة في قراءة القرآن. والحقيقة أن هذه الثلاثة كلها من الذكر، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله الذي في الصلاة أعظم من نهيها عن الصلاة، من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة فيها غذاء ودواء، غذاء هذا الذي يحتحي به القلوب وهو ذكر الله، ودواء للأمراض وهو نهيها عن الفحشاء والمنكر. فبالصلاة تذكر الله، كما قال عز وجل لموسى: وأقم الصلاة لذكري، وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والأذكار الموظفة والمطلقة ذكر، فهذه كلها ضمن الذكر. من لم يجد الحلاوة، حلاوة الإيمان عند الذكر، فليعلم أن الباب مغلق، فليجتهد في فتحه، لأنه هو الذي أعرض، هو الذي لم يستحضر قلبه، لم يحضر قلبه في الذكر، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فإن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. لابد أن تفتح الباب. ليست هذه العبادات تؤديها بالأعداد، ليست تؤديها بالهيئات فقط، إنما تؤديها بحضور القلب. إذا لم تجد حلاوة عندها فأنت لم تفتح الباب بعد. الباب يفتح بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. إذا ترك الذكر غلبه الشيطان، وإذا ذكر الله غلب الشيطان. هذه قضية عظيمة الأهمية. لا تقل أبدا: أنا قلت الأذكار ومع ذلك حصل لي من الشيطان وسوس كذا وكذا كذا. أنت قلت الأذكار باللسان، لو قلتها بالقلب غلبت الشيطان. يقول بعض: أنا عملت الرقية ولم يزل عني ذلك الشيطان. الحقيقة أنك لو قلتها مستحضرا معانيها لابد أن يزول الشيطان، ولابد أن يغلب ويقهر. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يسرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. يقولون: ملبوس، ممسوس، مسه الإنسي أكثر ربما، لأن الشيطان الجني أضعف من الإنسي. الشيطان الجني يتصاغر، كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصير كالذباب. انت تقعد تقرا الايات والاذكار على واحد كافر، ايه؟ يفضل حجمه زي ما هو، ما بيصغرش. لكن الشيطان الجني اضعف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فالجن يقول له: ماله؟ يقول له: ده ايه، ممسوس، مسه الانسي. فسبحان الله، لانه اقترب فقط، اقترب من ذاكر. لذلك لابد ان يهرب، لابد ان يفر. إن الشيطان يفرق منك يا عمر، يهرب الشيطان من الإنسان الذاكر لله ويرعب منه. يقول: وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. الله أعلم. سبق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا بلا شك، هذا حديث صحيح، هذا بلا شك يدل على أن العبادات إذا خلت من الذكر فالذكر أفضل منها، بمعنى أن هذه العبادات لو جربت عما قصد منها من ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود فقط تحريك الألسن أو أن هذا هو الذاكر، ولكن الذي حضر قلبه عند القتال مثلا حبا لله وشوقا له وذكرا للقائه وجنته، فبذل نفسه وروحه. الذكر الذي دفعه إلى ذلك والذي وجده في قلبه من الشوق إلى الله عز وجل هو الذي دفعه إلى ذلك. فالأعمال الصالحة إذا خلت عن الذكر الحقيقي فإنها كالجسد بلا روح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات والناس يتسابقون فقال سير هذا دمدان سبق المفردون. من الذي سبق؟ ليس الذي أسرع به دبته. قال قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. الذاكرون الله كثيرا هم المتفردون المفردون السابقون إلى الله عز وجل. يقول فصل وهو في القرآن على 10 أوجه. الأول الأمر به مطلقا ومقيدا. سيذكر هو هذه الوجوه حالا. الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمته كانت كالجسد بالأوف. فصل في تفصيل ذلك. أما الأول وهو الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أمر الله عز وجل المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا مطلقا بلا تحديد، وأمر بأوقات معينة تخصص للذكر والتسبيح خصوصا، وسبحوه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار حتى يكون الإنسان ذاكرا بأمر البداية والنهاية والموت والحياة، فيسبح الله عز وجل عند بداية كل يوم وبداية كل ليلة وعند النهاية كذلك. فهذه اللحظات لحظات مأمور فيها بالذكر في مواطن متعددة من القرآن العظيم. ورغبهم سبحانه وتعالى وحببهم في ذكره لأن بين لهم أنه هو سبحانه وتعالى يصلي عليهم. فلو علمت أن الله سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى ويذكرك سبحانه وتعالى باسمك ويرحمك سبحانه وتعالى ويغفر لك، الصلاة من الله عز وجل الرحمة والثناء في الملأ الأعلى والمغفرة هو سبحانه وتعالى يصلي عليك. ومن آثار ذلك أن الله جعل ملائكته يصلون عليك كذلك. الملائكة الكرام الذين يعبدون الله بالليل والنهار لا يفترون يذكرونك في الملأ الأعلى إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل ذكر ذلك لك ليحببك في الذكر لكي تذكر الله لمزيد من وتحافظ على الذكر. هو الذي يصلي عليك وملائكته، الملائكة تدعو لك، الله جعل الملائكة سخرهم وأمرهم أن يدعو لك أنت وإخوانك المؤمنين ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لأنه إذا أثنى عليكم ورحمكم أخرجكم من ظلمات الجهل والظلم والفساد والكفر والنفاق إلى نور العلم والعدل والإيمان والتوحيد. جعلك بعد أن لم تكن ترى حقائق الوجود كنت مشغولا بالتفاهات والشقافات والمنكرات والشهوات، صرت مشغولا بمشاهدة آثار الملك لتكون من الموقنين، صرت مشاهدا لآثار قدرة الله سبحانه وتعالى مستحضرا عظمته عز وجل، ذاكرا لله سبحانه وتعالى بحمده وقدرته وملكه ووحدانيته في إلهيته وربوبيته، صرت تفكر في هذه المعاني تستحضر أعمال الملائكة بعد أن كنت مشغولا بصراعات بني آدم وسخافات عقولهم وسفولة إرادتهم، صرت متنافسا مع إخوانك الذين سبقوك والذين ألحقوك في طاعة الله، بل ربما تنافس الملائكة، بمعنى أنك تريد أن تكون أسبق إلى الله عز وجل من هؤلاء الصالحين جميعا باتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، النور البصيرة التي تكون في القلب، حتى ينصر حقائق الأشياء، حقائق الوجود على ما هي عليه، الصغير بصغره والكبير بكبره، الحقير بحقارته والعظيم بعظمته، تذكر ترى الأشياء على ما هي عليه، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا والله من أعظم الرحمة للمؤمنين، أن جعلهم من الذاكرين له سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يذكرهم. وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب لجميع المكلفين تبعا له: في نفسك تضرعا وخيفة. سيذكر تعالى يقول فيه قولان، إحداهما أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. والمقصود واذكر ربك في نفسك، بمعنى أنه ليس المقصود أن ترفع صوتك أمام الناس، إنما ترفع صوتك حيث شرع لك ذلك، كالقراءة في الصلاة وذكر الله عز وجل في الخطبة والدرس ونحو ذلك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن هناك أحوال أخرى لا بد أن تكون ذاكرا لله عز وجل في نفسك بينك وبين الله، ولا يمنع من ذلك تحريك اللسان، لا يمنع ذلك من تحريك اللسان. ولذلك هذان القولان: في سرك وقلبك، بمعنى ليكن ذكرك مع حضور القلب، أو في نفسك بحيث تسمع نفسك. هذا الذكر الذي بحضور القلب مع ذكر اللسان أفضل من ذلك، تضرعا وخيفة، تضرعا وتذللا وانكسارا، خوفا من الله عز وجل، وخيفة خوفا من الله عز وجل، بالغدو والآصال. هذه الآية جمعت أداب الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. حال القلب هو المقصود في الذكر، نسأل الله العافية. حتى الأذكار الواجبة في الصلوات تكون مع كثرة المشاغل، هذا حال يعني الغافلين، نسأل الله العافية. فالمقصود حضور القلب بالتضرع والانكسار لله عز وجل والخوف منه، وخيف، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، دون الجهر من القول. وهذا يؤكد أن الذكر يكون باللسان مع حضور القلب، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، إن الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، ولا تكن من الغافلين، نهاهم عن الغفلة، وهو النوع الثاني اللي هو النهي عن ضده، لا يكون الذكر مع الغفلة. نعم، تحريك اللسان مع لهو القلب مع غفلة القلب ليس هو الذكر الذي وعد عليه الثواب، وليس هو الذكر الذي أمر به. لذلك أمر الذكر عظيم جدا، وليس كما ظنه الناس أنه مجرد إمساك السبحة المسبحة وأن يعد عليها بمئات الألوف أو عشرات الألوف كما يقولون، فهذا ليس هو الأمر المطلوب. ولذلك احتاجوا إلى عمل أنواع العقد، أنهم يعمل 70,000 هجيبها إزاي، يعمل واحدة فيها المئات، واحدة فيها العشرات، واحدة فيها الألوف، وهكذا. فليس هذا هو المطلوب، المطلوب هو ما شرع لنا، لم يشرع لنا في العد أكثر من 100، لم يشرع لنا في العد أكثر من 100، أكثر ما ورد هو 100. وهذا أمر يسير يمكن عده على الأصابع، وبعد ذلك أمر مطلق، الذين احتاجوا إلى الزيادات والذين أحدثوا، نسأل الله العافية. لذلك كان لابد من أن يكون الذكر مع حضور القلب لا مع الغفلة. يقول أما النهي عن ضد الوجه الثاني في القرآن يقول فكقوله ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، إما لا تكن من الغافلين الذين يعني تركوا الذكر بالكلية ده الظاهر، واذكر ربك ولا تكن من الغافلين، إذا ذكرت لم تكن الغافلين، أو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. هذا التفصيل هو الذي ينجيك أن تكون من الغافلين الذين يحركون الألسنة فقط وهم غافلون. يقول وكقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. الذين نسوا الله، نسوا أمره، نسوا ذكره، جعلوا آجالهم لغيرهم، لأن استفاد هذه الصفة من قوله تعالى فأنساهم أنفسهم، أصبحوا لا يعملون لأنفسهم، جعلوا أعمارهم لمنفعة غيرهم، وأقبحهم من جعل منفعة دنيا منفعة عمره لدنيا غيره، ليصلح دنيا غيره حتى دنيا غيره حتى ولو كان لفساد دينه، وهم أعوان الظلمة والمجرمين والظلمة أنفسهم، جعلوا أجلهم لغيرهم. فسبحان الله، لأن كل من نسى الله عز وجل فقد جعل أجله لغيره، كل من نسى الله سبحانه وتعالى نسي نصيبه من الدنيا، نسي نفسه. يقول أما تعليق الفلاح بالإكثار منه الوجه الثالث والاستدامة عليه، فكقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الله عز وجل الثبات وكثرة ذكره في مواطن المخافات، في مواطن مقابلة العدو، سببا للفلاح والنجاح والنصر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فمن أكثر من ذكر الله في هذه المواطن، في مواطن الخوف ومواطن الفتن ومواطن المعارك، فعند ذلك يثبته الله، عند ذلك يجعله الله من المفلحين. يقول أما الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، يقول أما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا أثنى الله عز وجل على أهله أحسن الثناء، أنه ضمن يعني هذه الأوصاف كلها وصف الذكر ختم به وجعل ذلك يعني سببا لحصول الفلاح وحصول المغفرة والأجر العظيم. يقول وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا يشمل من ترك ما وجب عليه من الذكر بسبب الانشغال بالأهل والأموال والأولاد، بما وجب عليه من ذكر أمر الله سبحانه وتعالى حين يترك تعلم ما وجب عليه، لأن ذكر أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه وشرعه واجب، وأخطر من ذلك أن يترك الصلاة الواجبة لأنه مشغول بالعمل بالمال أو بالأولاد، وكذلك من يترك الحج الواجب إذا وجب عليه فأتركه انشغالا بالمال أو الأولاد، وعموم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الذكر الذي يحبه سبحانه وتعالى إذا انشغل عنه الإنسان لها عنه فقد خسر، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا دليل على أن المقصود بذلك والذكر الواجب. يقول: وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذا أعظم ما يتعلق به الذاكرون حبا لله عز وجل، أن يذكره الله سبحانه وتعالى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي: وشماني؟ فقال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه فرحا بأن الله عز وجل شماه لرسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا المعنى واعرفه جيدا: فاذكروني أذكركم. فأنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في صلاتك أو في تسبيحاتك، إذا ذكرت الله عز وجل عند آياته بتلاوة القرآن واستغفارك، وإذا ذكرت الله عز وجل عند معرفة أوامره ونواهيه وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، واستحضرت بقلبك توحيده وعظمته وألوهيته وملكه وربوبيته وحمده وقدرته وأنه الأكبر سبحانه وتعالى وأنه لا قوة إلا به ونحو ذلك، فالله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى عند النبيين والملائكة المقربين، ويذكرك سبحانه وتعالى في نفسه كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ومن ذكرني فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول: وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال: أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعة، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو شر الطاعات وروحها. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. إذا أقمت الصلاة فذكر الله لك أكبر من صلاتك، فعلى هذا المضاف هذا المصدر والذكر مضاف إلى الفاعل، ذكر الله ده مضاف ومضاف إليه الله عز وجل، ذكر الله أي ذكرك لله اللي كده يبقى ضاف للمفعول، المفعول اللي خد أداة الجر اسم الله عز وجل بمعنى هو المذكور سبحانه وتعالى، ذكرك أيها العبد لله أكبر من كل شيء، أو ذكر الله ذكرك لله في الصلاة أعظم من وأكبر من أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فهذا المعنى. المعنى الثاني أن إضافة المصدر هنا إضافة إلى الفاعل، أما ذكر الله لك أيها المؤمن أكبر من ذكرك له، على الوجه الأول، على الأول مضاف إلى المذكور إلى المفعول، يعني إضافة المصدر إلى المفعول. الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. وهذا ما ذكره مفسرون. سمعت العشر الرابع لن يذكره الرابع عندك النسخة اللي عندنا ما فيش. قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين. هو ده اللي ذكره، هو ده الرابع، يعني اللي احنا بنقوله دايما هو ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. يقول هذا الرابع فعلا، يقول: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا المعنى مذكور في قوله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات دي إزالة الايه السيئات والمنكر كده. ذلك ذكرى للذاكرين ده اعظم. الشيخ حامد يقول ولعل في الآية معنى آخر أن الصلاة هي أكبر الذكر، فقد قال الله أخذ الصلاة لذكري، وهي أكبر وأقوى وأشد ناهي عن الفحشاء والمنكر. وده مش أخذ، هو المعنى الثالث الذي ذكره. كلام شيخ الإسلام تيمية جميل جدا، لأنه هو المتأمل فعلا لأمر الصلاة يعلم أن الصلاة تشتمل كما ذكرنا على الغذاء والدواء. يفكر تجد أن الدواء لا تستطيع الحياة به فقط، إنما أنت يعني ترد المرض عنك بالدواء، لكن هل تستطيع أن تعيش بلا غذاء؟ وأنت ممكن لو تغذيت ربما إيه قويت على مقاومة الأدواء من غير أدوية، تقاوم الأمراض من غير أدوية، لكن لا يمكن أن تعيش بغير غذاء. فالغذاء للقلب المؤمن، غذاء قلب الإنسان عموما لا يحصل إلا بذكر الله. لذلك الصلاة متعينة لذلك، لا يحصل يعني غذاء للقلب الإنساني إلا بهذه الهيئات وهذه الأذكار في هذا الموطن وبهذه الأذكار بعينها. لابد من قراءة الفاتحة، لابد من التسبيح والتعظيم للرب، لابد من الحمد، لابد من التكبير، لابد من التسبيح باسم الله الأعلى والاستغفار والهيئة مع الذكر. هذا غذاء للقلب، هذا يخرج الإنسان عن أسر الشهوات، هذا يجعله إذا ذكر الله عز وجل ترك الفحشاء والمنكر. كما ذكرنا الصلاة فيها فائدتان، والحقيقة أن الفائدة التي ذكرت أولا هي ضمن المذكور ضمن الفائدة التي ذكرت ثانيا، وذكر أنها أكبر، والله أعلم. هي في تلازم بين المعاني، المعاني مختلفة ولكنها في الحقيقة متلازمة، ليست متضادة، هي مختلفة وليست متضادة. لا، هو هنا ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فحشة ومنكر. هو بيقول إن الصلاة فيها فائدتين، إن الذكر اللي فيها أكبر من نهيها. التاني بيقول ده النهي عن الفاحشة والمنكر هو حصل ضمن الايه، عشان يقول لك مش تعارض، حصل ضمن الذكر. اذا ذكر الله زال من قلبك حب الفحشاء والمنكر، مش ان دي لا، هي الرابع، ده الرابع، هو الرابع فعلا. فيها ما يشبه ذلك، بس اقول كل هذا الصح. كثرة الذكر باللسان تؤدي إلى حضور القلب إن شاء الله، ولكن مع التدبر. يعني مش هنقول له كثر العدد وخلاص، يعني واحد يقول ما بيعرفش يتدبر كويس، نقول له شرع قراءة القرآن، اختم كل ثلاثة مثلا، كل يومين، لا، نقول له اختم كل سبعة، هذا أفضل. يقول نرى كثيرا من القيم يذكر أشياء فيقول جماع ذلك مثلا عشرة أمور أو أربع أنواع أو ثلاث حالات، ولا شك أن ذلك يجمع الأمور والعلوم. فما السبيل إلى ذلك؟ كثرة التفكر في القرآن وفي السنة، كثرة وجمع المفترض منها فيحصل له ذلك. كيف يستجلب العبد الشعور بالحمد في قلبه؟ يستجلب ذلك بأمرين: بذكر جمال اسماء الله وصفاته وجلاله وعظمته، والتفكر في أثار ذلك. وهذا الأمر أيسر طريق له تدبر آيات القرآن والنظر في آيات الله المشهودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أصحابه مثل هذه الأمور على سبيل المثال، ليعلمهم شدة أو يعني أثر صفة الرحمة، فيقول يعني من عندما رأوا امرأة من الشاب تبحث في السبب في الصبيان حتى تأخذ صبيا فتوثقه وترضعه، فيقول أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ فيقول لا، فقال والله أرحم بعبادي من هذه وهذه. وكذلك يبين لهم صلى الله عليه وسلم آثار صفة الرحمة، فيقول المشاهد أنت تشاهدها أمامك يدفعنا إلى التفكر فيه. تبص تلاقي كده الدابة ترفع حافرها إيه عن ولدها، يقول إن الله عز وجل جعل الرحمة يعتز فأنزل منها رحمة في الأرض فبها تتراحم الخلائق، بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها خافة أن تصيبه. منظر قد يراه كل أحد، لكن الحديث يرشدك إلى أن إيه؟ أن تتفكر. فعند ذلك لابد أن تحمد الله على كمال أسماء وصفاته وجماله وعظمته، ثم تفكر في النعم. تفكر في النعم، لماذا لا يكون الإنسان مستحضرا الحمد؟ لأنه مستشعر أنها مستمرة مستديمة. متى يحصل له شعور بذلك؟ إذا رأى من فقدها أو إذا هو فقدها بالأولى. ساعة ما يحصل لك مرض، أنت من أهم أسباب أن منافع هذا المرض أن تنظر إلى وقت الراحة والعافية، وأنك يعني علمت كيف كنت في ضيق أثناء الألم من المرض. هذا الأنواع البلاء المؤلمة للإنسان عندما تحصل للإنسان ليتذكر عند حصول النعم كيف إذا زالت هذه النعمة منه. فأحمد الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى التذكر الأحوال التي كنت فيها في شدة، كما قال الملك الذي أرسل إلى الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، فيقول ألم تكن أبرص يطغوك الناس، ألم تكن أعمى، ألم تكن كذا. فكل منهم كان رده في مختلف. الأعمى فقال نعم لقد كنت أعمى قد كنت فقيرة. فحصول هذه البلايا سبب لي أن يتذكر الإنسان وأحواله فيها فيشكر نعمة الله عز وجل، ثم هي منة من الله عز وجل. نسأل الله جعلنا من الحامدين الشاكرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. بس تسبيح ماله؟ تسبيح يقعد أو أقول لك طريقة يسيرة في التسبيح. بص بإيدك شوف الخطوط دي وشوف مين اللي عملها، انت عملتها شوف عاملة ازاي، هتقول ايه؟ قول سبحان الله كده، هتقول والله سبحان الله. انت دي ايه دي؟ دي معمولة ملهاش نظيف الدنيا، ومع انها كلها شبه بعضها كده هو، ولكن كل واحد له ايه له خطوط مختلفة. وتخيل انواع الخطوط دي عاملة ازاي؟ في خطوط عريضة كده تخينة مش كده؟ 18 عليها مش كده؟ وفي خطوط مقطعها صح؟ كل تخيل ان كل دي لها دراسات وانواع من الخطوط، في حاجات في تحت الايد كده مش كده؟ وتلاقي حاجات كأنها مشقة على الجنب كده، خطوط مقطعها بالعرض مش كده؟ ده كل ده في الطبقة السطحية من الجلد. هتقولوا ايه؟ سبحان الله. وكل حتة في خطوط بالطول اهي شايفها، دي كلها انت مولود بيها، مش انها بتعور، دي كلها دي مش تعوير، دي كلها انت اتولدت بيها بهذه الطريقة العجيبة. وكل منها الخطوط اللي بين العقل دي لها دراسات عليها وشكلها واختلافاتها بين الناس، جزء من البصمة. عشان كده بيعملوا في الفيشل تربيه يقول لك كف كله، لان الحتت دي مختلفه عن البشره بعضهم من بعض. وبعدين لو فكرت في ما تحت ذلك من الانسجه ومن الخلايا اللي عماله تلف وتجيب الاكسجين والغذاء ورايحه جايه دلوقتي، انت لو اي حته تعورت فيها هينزل دم، لان في اوعيه دمويه جواها مش كده؟ وفي احساس بيوجعك اعصاب واصلها، والاعصاب دي حيه لو الدم ما صلحهاش هتموت. ومتصلة بايه؟ بتصلة بالرفيع، رفيع ده كل سنتيمتر، لا كل ملي متر قد شك الدبوس. انت لو شك الدبوس بيوجعك مش كده؟ لو ما وجعكش يبقى الحته دي فيها مشكله، مش متصله بالمخ. بتقول هنا في وجع، في اعصاب عجيبه، في اعصاب بتخليك تاكلك مش كده؟ تنقل لك الشعور بالاكلام، وفي اعصاب تنقل لك الشعور بالالم صح؟ في حته بيقول لك بياكلني ولا بيوجعني؟ بياكلني ولا بيوجعني مش كده؟ وفي حاجات زي ايه؟ شعور بالايه؟ بالحراره مش كده؟ والبروده. شوف كام في الملي متر المربع الواحد، واقل من ذلك، ان شك الدبوس اقل من الملي متر مش كده؟ تبص كده تلاقي ان دي فيها اعصاب للحراره، واعصاب للبروده السخونه، واعصاب للالم، واعصاب للحكه، واعصاب لجميع انواع اللمس نفسه. تقول ان في حاجه بتعدي هنا غير الالم، الاحساس، المس غير الايه؟ تخيل كل واحده لها مسار ولها مركز، وطلع بعد كده المخ تقول ايه؟ سبحان الله. وبص كل حاجه، اقعد بص في الخشبه دي، في يوم من الايام دي كانت شجره مش كده؟ وفي يوم من الايام كانت قبل ما تبقى شجره كانت ايه؟ نزله. ونزله فضلت نزل عليها المطر. المطر ده جاي منين؟ من اقاصي معاصي الله اعلم. البتاع اللي دي اللي شايفينها بتاع السوره دي كان عباره عن جزء كان طالع من الحته دي واتقطعت بعد كده وبقى عاطف الشكل ده، وجاء المطر بتاعها كان نازل من اي حته، والشجره دي كانت نابته في اي مكان من الارض. يعرف حد ذلك ولا حد يفكر فيها؟ الله عز وجل اعلم، احاط علما بذلك. نقول سبحان الله. فحاول تفكر وانت تقول الاذكار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان كده خلاص باظت الحكايه. يبقى سبحان الله هذه الطريقه ما بقتش ايه؟ ما بقتش ان احنا اللي هي هتغير مننا. الله اكبر. الله المستعان. نقعد نفكر في التكبير في صغر حجم الانسان، وكل ما يطلع شويه يوم يدرك مدى ايه؟ مدى صغره، ويدرك مدى يعني اتساع الكون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وبين الانسان، طبعا ده يعني الناس بيقولوا يعني سواء الفلك والبتاع ده، ان عدد النجوم في السماء اكثر من عدد حبات الرمل اللي موجوده في كل صحارى العالم وغابات العالم. واللي احنا شايفينه بيقولوا ده اللي احنا شايفينه، 99% من الكون مظلم، 1% من الكون هو المظلم. يعني الاعداد الهائله دي احنا فعلا محرومين في الحقيقه، محرومين ان احنا نفكر ولا نعيش احنا عايشين قدام الهيصه اللي احنا فيها. لكن لو حد مثلا طلع في يوم كده يبص في السماء ويتخض من منظر النجوم، يتخض فعلا، لان النجوم ينقلب اليك البصر قاسيا وهو ايه؟ حسير عاجز. فالانسان ما يفكر كده ويشوف نفسه صغير قد ايه؟ وفي الزمان وفي المكان، فيقول الله اكبر. ويفكر ان السماوات دي كلها اللي احنا شايفينها دي السماء الاولى فقط، السماء الثانيه اوسع منها واكبر منها، والى السماء السابعه، وبعد ذلك السماوات السبع والارضين السبع، الى جانب الكرسي كحلقه في فناء، والكرسي الى جانب العرش كحلقه في فناء، والله عز وجل اكبر سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل اكبر في كل شيء ومن كل شيء، ولا بد ان يكون في قلبك اكبر من كل شيء. اللهم المستعان. ولماذا لا نتوقف في مساله خلو العرش او عدمه عند نزول الرب تبارك وتعالى، خاصه انه في سوره الافعال، في المسائل الحادثه اللي هي سبب علم الايه؟ الكلام اللي احنا كنا فيه احسن مش كده؟ اللي احنا كنا فيه في التسبيح والتكبير اعظم بكثير من هذا الكلام. لكن هقول لك اجابه وخلاص. ليه بنقول ان ربنا ينزل ولا يثور في العرش؟ لان احنا ما عندناش دليل ينفي صفات الاستواء عندما يكون هناك نزول. احنا بنقول استواء يليق بجلاله ونزول يليق بعظمته وجلاله. فاحنا ما بنقولش ان النزول ينافي ليه؟ الاستواء، احنا مش عارفين الكيفيه. فاحنا بنثبت ما اثبته ولا ننفي ما لم ينفه. ربنا اثبت الاستواء على العرش، هل اثبت ان هو لما ينزل يستوي يترك الاستواء؟ لا، يبقى عشان كده قلنا ينزل وايه كلمه لا يخلو منه العرش، مش معناها ان هو العرش يحتويه، يخلو منه تفكرها انها زي الازازه اللي جواها حاجه، لا، بمعنى ان صفه الاستواء على العرش لم تزل مستمره قائمه بالله. هذه معنى ينزل ولا يخلو منه العرش، لا لا يخلو العرش عن صفه الاستواء، ان العرش قد استوى ربنا عليه. وده يوافق ما اكتشف العلم الحديث من ان النزول ان الليل مختلف في مكان ايه عن مكان، فلا مانع من النزول لا ينافي ايه الاستواء، لان احنا هنا بالنهار، احنا دلوقتي بالليل، او في وقت حته ثانيه في العالم اللي هو ثلث الليل الاخير كده، نزل ربنا سبحانه وتعالى اليهم فيه، وهو عز وجل صعد على عرشه بالنسبه لقوم اخرين، يبقى استواء لا ينافي ايه النزول، ونزول لا ينافي الاستواء، عشان كده قلنا انزل ولا تكون العرش.